ويلي يا خالي ضيف الكرام كل من حضر عبد السعيد المصور الغالي ألف مبروك غاسم مشكور الفرقة الموسيقية والفنان عادل تصبحون على خير.